الحمد لله. بعض الناس يستدين، وقد يكون في غير ضرورة، وقد يكون ينوي التهرم ويناشد بعض الأخيار أن يكفلوا، وفعلا يكفلوا رغبة في الأجر، ثم يتهرب ليورط الكفيل. من ضار ضار الله به، والغادر يوم القيامة ينصب له لواء غدر عند استه، يقال هذه غدرة فلان، فضيحة بين الأولين والآخرين، فليتقوا الله.